بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، وحدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل الحفاف الدحلوسي قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال أخبرنا أبو زنباع روح بن الفرج القطان قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي ماشر عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. السند الأول الذي قرأناه صحيحا، وهذا فيه بعض الضعاف، ومنهم أبو معشر نجيح. قال حدثنا عبد الوارث قال عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن، هو مثل الحديث الأول الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكثر عن كلام الحافظ عليه وأن الناس يتفاضلون، الناس ليسوا على حد سواء في الفضل، ففيهم خير وفيهم أخير وفيهم من ليس فيه خير ولا أخير شرير. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال أخبرنا الطحاوي قال أخبرنا المزني قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا سفيان ذكر بإسناده مثله سواء. قال وقرأت على أحمد بن قاسم قال أن قاسم أن قاسم حدثهم قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا كثير بن هشام بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذه منقبة عظيمة لمن فقه دين الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذم الله من لم يعتني بفهم دينه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأشد الناس بلادة في الجحر المنافقون، قال أوصفهم الله في سورة المنافقين بذلك، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لا يفقهون. فما يفهمون ما يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشبة فم لا تفهم. إذن المنافق من الخشبة. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، حدث به عنه أبو حصين عثمان بن عاصم أبو حصين. هذا باب معقود للفقه في الدين لفضله، ولا يعني الفقه يعني أنك تركز على ما يتعلق بالطهارة وشؤونها والصلاة وشؤونها وما إلى ذلك. إذا أطلقت كلمة الفقه شملت جميع دين الله، فحسن الخلق وحسن المعاملة وحسن العشرة العقيدة الصحيحة وسائر ما هو من دين الله عز وجل من فقه دين الله. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ولكن درج الفقهاء على أن يقولون هذا أبواب من باب التوحيد، باب الطهارة، باب الصلاة، وكلها فقه من فقه دين الله. فالفقيه حقا هو الذي يفقه دين الله شموليا بقدر المستطاع، وبالأخص العقيدة الصحيحة. ومن هنا تستطيع أن تقول كل مشرك ليس بفقيه، حتى وإن كان عنده استنباط في المسائل وله تشريعات ما هو فقيه، ما فقه دين الله. من الفقهاء هؤلاء الذين عندهم شركيات، عندهم تصوف، يطلع على قريب المتون ويستنبط المسائل، إلا أنه في جانب التوحيد في غاية من الكلامة والبلاغة، هذا ما هو فقيه. وتستطيع تقول أن أصحاب توحيد الله أخذوا ذلك أخذا صحيحا وطبقوا، هؤلاء فقهاء. كل من فهم توحيد الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علما وعملا، هذا فقه عظيم. الفقه هو فهم إلا فهما صحيحا، هذا من حيث الاصطلاح. وأما من حيث اللغة، فهم الدقيق النافع، يعني الدقيق الذي هو في موضعه، ما هو فهم بعيد النافع. هذا الباب معقود لفضيلة الناس على حسب فقههم، وهو الكتاب الذي فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يجد الله بي. وكذلك أيضا يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. كل هذه الأبواب يعني باب القرآن، باب الفقه، باب الحكمة، وكذلك أيضا فضيلة العلم عموما، تقدم هذا. وميزة هذا الكتاب أن أبوابه قصيرة في كثير من المواضع، آيات وأحاديث، بعض الأحاديث وآثار، ثم ينتقل لباب آخر وباب آخر وهكذا. فوفي فيه ابن عبد البر توفيقا عظيما، نسأل الله أن يرحمه. إلى هنا، جزاك الله خيرا.